واحد، وبين مسألة ذوي الأرحام وهي ثلاثة، نجد بينهما موافقة مداخلة مباينة. صح. فنضرب كامل مسألة ذوي الأرحام بكامل مسألة الزوجية. مسألة ذوي الأرحام ثلاثة، مسألة الزوجية اثنين، اثنين في ثلاثة بكم؟ بستة. الجامعة للمسألتين ستة نعطيهم، ما دام أن بينهما مباينة نضرب نصيب الزوج من مسألة الزوجية بكامل مسألة ذوي الأرحام لأنها مباينة، واحد في ثلاثة بثلاثة، ونضرب نصيب كل واحد من ذوي الأرحام من مسألة ذوي الأرحام بالباقي من مسألة الزوجية، فنقول للخالة واحد في واحد بواحد، وللعمة اثنان في واحد باثنين. إذن مسألة الزوجية من اثنين، ومسألة ذوي الأرحام من ثلاثة، والجامعة بينهما ستة. ننظر هل هي مناسبة أو لا. الزوج له نصف من مسألة الزوجية، ماذا أخذ من الجامعة؟ هو واحد من اثنين، واثنين من أربعة، ثلاثة من ستة، سيا سواء ما في فرق. فالزوج أو الزوجة لا يتأثر نصيبه من مسألة ذوي الأرحام، سواء كانت منقسمة أو بينهما موافقة أو بينهما مباينة. سيا اللي سواها هكذا يرفع يده، بارك الله فيكم. مرة ثانية نرفع اليد، الحمد لله. المسألة الثانية، زوج وابن خال أبيها، ابن خال أبيها وبنتي أختيها لغير أم، سواء قلنا لغير أم أو لأب أو لشقيق، كل واحد. المسألة الأولى مسألة الزوجية من اثنين، يعني مسألة الزوجية لا تخلو، إما أن تكون من اثنين أو تكون من أربعة، لأن ما دام ذوي الأرحام ما يؤثرون على نصيب الزوج أو الزوجة، الزوج له النصف أو الزوجة لها الربع، ولا ينقص عن هذا ولا يعول. فالمسألة مسألة الزوجية من اثنين، الزوج واحد والباقي ذوي الأرحام، نكتب مقابله باء واحد، يعني باقي واحد. مسألة ذوي الأرحام، عندنا ابن خال أبيها وعندنا بنتي أخيها لغير أم، بنتي أخيها لغير أم، بنت خال أبيها بمنزلة الأم لأنهم خوال، وبنت أختي بنت أخ أخ بنتي أختيها لأبيها، بنتي أخيها، بنتي أخيها لأبيها، بنتي أخ ما هي بنتي أخت، لأن لو صارت بنتي أخت استحقت الثلثين، وبنتي أخ تستحق الباقي. فالمسألة الثانية من ستة، لابن خال أبيها السدس واحد، وبنتي أخيها لغير أم تستحق الباقي خمسة. ننظر بين الباقي من بعد الزوجية ومسألة الزوجية، نجد بينهما مباينة، فنضرب كامل مسألة ذوي الأرحام بكامل مسألة الزوجية. ستة في اثنين اثنى عشر، هذه الجامعة اثنى عشر، نعطيهم، نعطي الزوج واحد نصيبه من مسألة الزوجية مضروبا في كامل مسألة ذوي الأرحام ستة، نعطيه ستة، وعقلا ما دام أنه يستحق النصف هو له واحد من اثنين، اثنين من أربعة، ثلاثة من ستة، ستة من اثنين عشر، كل واحد. فللزوج واحد في ستة بستة، ولابن خال أبيها واحد في واحد بواحد، ولابنتي أخيها لغير أم خمسة في واحد بخمسة. أصبحت الآن صحت من ستة، لكنها تحتاج إلى تصحيح بعد هذا، لأن بنتي أخيها لغير أم لهم خمسة، والخمسة ما تنقسم عليهم، كم أوسن؟ اثنان، اثنين في اثنى عشر بأربعة وعشرين، ضاعفناها، ما تغير عندنا شيء، بدل الستة أعطينا اثنى عشر، بدل الواحد أعطينا اثنين. بدل الخمسة أعطينا عشرة لكل واحدة خمسة. إذن صحة المسألة الثانية جامعتها من 24 للزوج 12 ولابن خالها لأبيها 2 ولبنتي أخيها لغير أم 10 لكل واحدة 5. اللي صححها هكذا يرفع يده اصدقوني في هذا زين. وأقل من الأولى ابن الغلط يمكن فيه ابن خال أبيها ما أعطيته السدس. ابن خال أبيها، الخال منزلة الأم، وعندنا بنتين. المسألة الثالثة ما فيها زوج، أب أم وبنت أخ لأم وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وبنت أخت لأم. الأول والأخير كلاهما سواء، بنت أخ لأم وبنت أخت لأم، 2 من ذوي الأرحام من أولاد الأم، من أولاد الأم. المسألة من كم؟ انظر ترى تدخل العول. المسألة من 6، لأب الأم سدس 1 ولبنت الأخ لأم السدس 1 ولبنت الأخت الشقيقة النصف 3 ولبنت الأخت لأب السدس 1 تكملة الثلثين ولبنت أخت لأم السدس 1 مع أخيها السابق أو من خالتها. نعدها هذه الذي وزعناها 1 1 3 5 6 7 عالت إلى 7. هذه هي انتهت، ما تحتاج إلى جامعة ولا شيء من هذا لأنها ليس فيها مسألة زوجية. 6 وعالت إلى 7 ومسائل ذوي الأرحام يدخلها العول. المسألة اللي صح هذه هكذا يرفع يده أكثر من الوسطى زين الحمد لله. المسألة الرابعة توفي عن خال وبنت أخت شقيقة بنتي أختين شقيقتين، انتبه، بنتي أختين شقيقتين وبنتي أختين لأب وبنت أخت لأم. بنتي أختين لأم. المسألة من كم؟ أولا من 6، للخال السدس 1 ولبنتي الأختين الشقيقتين الثلثان 4. انتبه المزلة الأقدام فيما بعدها. بنتي أختين لأب هل لهما شيء؟ لا، لأنها لا تأخذ شيء إلا لو بقي من الثلثين شيء أخذته، لكن ما بقي، استغرقت الأخذان الثلثان. بنتي أختين لأم لهما الثلث 2 من 6، اجمع الحاصل 1 4 5 و2 7 عالت إلى 7. ولم نعطي بنتي الأختين لأب شيء لأن ثلثان استغرقتها بنتي أختين الشقيقتين. 6 وعالت إلى 7. اللي صحها هكذا يرفع يده الحمد لله مثل اللي قبلها. المسألة الخامسة زوج وبنت بنت وخالة وبنت عم. زوج مسألة الزوجية من كم؟ من 2؟ لا، قد يقول قائل من 4، قد يقول قائل من 4 لأن مع الزوج بنت ما تحجبه من النصف إلى الربع؟ لا، لأن ذوي الأرحام لا أثر لهم على الزوجين. أحسنتم. فالمسألة الزوجية من 2، نأتي إلى بنت وخالة وبنت عم، مسألتهم من 6، لبنت البنت النصف 3 وللخالة السدس 1 ولبنت العم الباقي 2. 6 3 1 2 ننظر بين الباقي من مسألة الزوجية ومسألة ذوي الأرحام نجد بينهما 6 1 مباينة. نضرب 6 في كامل مسألة الزوجية، 6 في 2 ب12 وهذه الجامعة للزوج، 1 من مسألة الزوجية مضروبا في كامل مسألة ذوي الأرحام 6 فله 6 وللبنت من ذوي الأرحام لا 3 مضروبا فيما بقي من مسألة الزوجية 1 3 في 1 ب3 وللخالة 1 في 1 ب1 ولبنت العم 2 في 2 ب1 ب1 نعم صح 2 في 1 ب2 صحت مسألة الجميع مسألة الجامعة منها من 12 اللي صحها هكذا يرفع يده ما شاء الله زين الحمد لله. المسألة السابعة سادسة 6 رقم 6 زوج وبنت بنت وبنت أخت شقيقة، بنت بنت وبنت أخت شقيقة المسألة من مسألة الزوجية من اثنين، للزوج نصف واحد وباقي واحد بين الاثنتين، نقسمه عليهن من الآن للسريح، لكن ما يصير بالفرائض لازم نوصلها إلى آخرها. فنقول مسألة ذوي الأرحام من اثنين كذلك، كان عندنا بنت وأخت شقيقة من اثنين، للبنت نصف لبنتها وللأخت الشقيقة النصف لبنتها. ننظر بين المسألتين نجد السهام الباقية واحد والمسألة من اثنين مباينة، نضرب اثنين في اثنين بكم؟ بأربعة، وهذه الجامعة للزوج واحد في اثنين باثنين، ولبنت البنت واحد في واحد بواحد، ولبنت الأخت واحد في واحد بواحد. هل صححها هكذا؟ يرفع يده ما شاء الله، زين الحمد لله. المسألة السابعة والأخيرة، زوجة وبنت بنت وبنت أخت شقيقة، بنت بنت وبنت أخت شقيقة. المسألة مسألة الزوجية من كم؟ من أربعة، الزوجة الربع واحد والباقي من مسألة الزوجية ثلاثة للبنتين. مسألة ذوي الأرحام عندنا بنت بنت وبنت أخت شقيقة، المسألة من اثنين، من اثنين، لبنت البنت النصف واحد ولبنت أخت الشقيقة النصف واحد. هي تشابه المسألة السادسة لكن تلك معهم زوج وهذه معها زوجة فقط، ولا هي هي. مسألة الزوجية من أربعة والباقي بعد مسألة الزوجية ثلاثة، ومسألة ذوي الأرحام من اثنين، ننظر بينها وبين الثلاثة نجد بينهما مباينة، نضرب اثنين في أربعة بكم؟ بثمانية. نعطيهم للزوجة واحد من مسألة الزوجية مضروبا في كامل مسألة ذوي الأرحام في اثنين، يكون لها اثنان، وهذا هو نصيبها، واحد من أربعة أو اثنان من ثمانية. لبنت البنت لها واحد مضروبا في ثلاثة بثلاثة، ولبنت الأخت واحد مضروبا في ثلاثة بثلاثة. أصبحت المسألة من ثمانية، للزوجة اثنان ولبنت البنت ثلاثة ولبنت الأخت ثلاثة. اللي صححها كذا يرفع يده. الله، أقل من المسألة السادسة، أقل من السابعة، مع أنها متشابهة إلا بالزوج. بنت أخت لأب كل واحد ما يختلف، بنت أخت لأب ولا بنت أخت شقيقة لغير أم كله سواء. بنت بنت بنت بنت هذه لها النصف، بنت أخت شقيقة بنت أخت لأب سواء سواء، بنت أخت لغير أم سواء سواء، تعبير واحد، شقيقة أو لأب أو لغير أم، كلها ما يؤدي الغرض. اللي ما صححوها يتأكدون بارك الله فيكم من نقطة الخطأ عندهم ويصححونها من بعض زملائهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتصلكم صالح. والله. يقول السائل: رجل فاتته تكبيرتين من صلاة الجنازة ماذا يفعل؟ من فاتته تكبيرة أو تكبيرتان أو ثلاث من صلاة الجنازة فهو بالخيار إذا دخل مع الإمام. إن شاء بدأ صلاة الجنازة من أولها يقرأ الفاتحة وهكذا، فإذا سلم الإمام أكمل، وإن شاء بدأ بالذكر الذي فيه الإمام، فإذا سلم الإمام أتى بما فاته ويكمل ويأتي بما فاته إذا كانت الجنازة باقية في الأرض. أما إذا كانت محمولة كما هو الحال في المساجد الكبيرة والجوامع ما تترك، إذا سلم الإمام حملها ذووها، فحينئذ تابع التكبيرات الأربع، كملها وسلم ولا شيء عليك. يقول السائل: زوجتي ترغب في التلفاز وأنا لا أريده، ما حكم التلفاز؟ لا يجوز للزوجة أن تخالف زوجها في المباحات، ومتابعة التلفاز لا يخلو، إن كان فيه منكر فهو حرام ولا يجوز، وإن لم يكن فيه منكر فعلى أقل أحواله هو مباح. فلا يجوز للزوجة أن تخالف زوجها في المباحات، بل تنصاع معه وتستجيب، وطاعته واجبة عليها في المباح وكما هو واجبة عليها في الواجب. يقول السائل: إذا كان الولد لديه راتب شهري ويريد الزواج، هل يلزم الوالد تكاليف الزواج من مهر وغيره؟ لا يا أخي، ما يلزم. إذا كان الولد يستطيع يزوج نفسه فلا يلزم الوالد شيء، مثل النفقة. إذا كان الولد يستطيع ينفق على نفسه فلا يلزم الوالد أن ينفق عليه. متى يلزم الوالد أن ينفق أو يزوج الولد؟ إذا كان غير مستطيع لنفقة الزواج أو غير مستطيع للنفقة، فالزواج من باب النفقة كغيره من النفقات. يقول السائل: ابن خال الأب، أليس ابن خال الأب أدلى بالأب إلى الميت؟ في باب ذوي الأرحام فيها المسائل شائكة ومشتبهة وفيها خلاف. ابن خال أبيها قد يقال إن الخال من أي جهة أدلى فهو منزلة الأم، وقد يقال إن الخال إذا أدلى من جهة الأب فإنه يكون منزلة الأب. قد يقال هذا فلا يخطأ مثلا صاحب هذا القول. يقول السائل: أريد أن أعتمر عن والدتي وهي متوفاة، فهل في العمرة شيء؟ الاعتمار عن الغير هذا وارد، لا إشكال فيه. تعتمر عن أبيك، تعتمر عن والدتك، تعتمر عن أخيك، عن أختك، عن عمك، عن خالك، عن من شئت، لا إشكال في ذلك. لكن الإشكال في موضوع تكرار العمرة عن قرب، تكرار العمرة عن قرب. يعني إذا اعتمرت عن نفسك وأردت أن تعتمر عن غيرك فهذا محل الإشكال. نقول: توقف، ما ينبغي أن تكرر العمرة. أما إذا سافرت بعد عمرتك ورجعت إلى مكة بعمرة عن من شئت فلا بأس عليك. التعمق في باب ذوي الأرحام ما يحسن هذا، لأنه محل إشكال عند كثير من العلماء رحمهم الله. فيقول الأخ: حالك عن زوج وبنتي بنت وبنت أخت شقيقة. إذا قلنا بالتنزيل إن بنتي البنت منزلة البنت، فتكون المسألة مثل ما قسمنا قبل قليل: لبنت البنت النصف ولبنت الأخت الباقي النصف الثاني. وعند بعضهم يقول: ننظر إلى الحال الموجودين، بنتي بنت تستحق البنتان الثلثان، لأنها بنتين لفرع وارد فيستحق الثلثين، فعلى هذا بنت الأخت الشقيقة تأخذ الباقي تعصيبا.